أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ah! Thank you. والله لا يحب وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما

وسنجد الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير كثير فما وزنوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا